الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق عن الحديث الثاني والعشرين من أحاديث الأربعين النووية. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى حللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. هذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصار على الأعمال التي ذكرها، أيدخل الجنة إذا اقتصر عليها؟ فقال في أوله: أرأيت إذا صليت المكتوبات. أرأيت هي بمعنى أخبرني، أخبرني إذا صليت المكتوبات، وهي الصلوات الخمس. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبة مؤقتة. وهذا فيه فائدة أن ما سوى هذه الصلوات الخمس فليس بواجب. ثم قال: وصمت رمضان، أي صام ذلك الشهر المعروف. وفيه أيضا من الفوائد أن ما سوى رمضان فإنه ليس بواجب. وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أما قوله أحللت الحلال، أي اعتقدت حله حتى ولم يفعل كثيرا منه. فيكون تعريف النووي فيه شيء من القصور، فإن النووي قال معنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله، و فعل الحلال كله يتعذر، والمأمور به هو اعتقاد حل الحلال ولو لم يفعله كله، أو لو لم يفعل ما لم يحتج إليه منه، فهو مطالب بأمرين: إذا أراد أن يفعل الحلال أن يعتقد أنه حلال، وكذلك مطالب بأن يعتقد أن الحلال حلال ولو لم يفعله. قال: وحرمت الحرام. وبين النووي رضي الله عنه معنى حرمت الحرام بقوله اجتنبته، وينبغي أن يزاد في هذا: اجتنبته واعتقدت حرمته. فالواجب تجاه الحرام أمران: الأول الاجتناب، والثاني اعتقاد حرمته. الواجب تجاه الحرام أمران: الأول الاجتناب، والثاني اعتقاد حرمته. ثم قال: ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، أي لم يزد على الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، أيدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهنا لم تذكر الزكاة ولم يذكر الحج. والسبب في هذا والله أعلم أن هذا الرجل ليس عنده القدرة المالية، فلا مال عنده فيزكيه، ولا مال عنده يحج منه، أو أن هذا الحديث وقع قبل وجوب الحج، فإن الحج إنما وجب في السنة التاسعة أو العاشرة. وفي هذا الحديث أن من اقتصر على الواجبات فإنه ينجو عند الله عز وجل، لكن هذا يحتاج إلى اجتهاد. قد يصعب على الإنسان أن يسدد، بل قد يحصل منه قصور، فيحتاج إلى فعل النوافل لتسديد ذلك القصور. وبناء عليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم نعم أي تدخل الجنة، هذا إما أن يدخلها ابتداء إذا أتى بالواجبات على وجهها، وإما أن يكون مآله الجنة إذا كان هناك شيء من القصور في الإخلال بالواجبات أو الإخلال بإحلال الحرام أو تحريم بإحلال الحلال أو تحريم الحرام، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم نعم يدخل الجنة، أي يدخل الجنة ابتداء إذا أتى بالمذكورات على وجهها، أو يدخل الجنة مآلا إذا أخل بشيء منها مما يقتضي دخول النار. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.